لا شك أن أهل البدع والضلال داخلون، لأنهم حادوا الله ورسوله في أمر التشريع والإحداث في الدين، فلا تجوز موالاة كل من حاد الله ورسوله، فموالاة أهل البدع محرمة. ولهذا نهى السلف عليهم رحمة الله من مجالستهم ومن حضور مجالسهم ومن موالاتهم ومن نصرتهم ومن تأييدهم، حتى قال بعض السلف: فر منه فرارك من الأسد.